وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. وتصح التوبة ولو بعد نقلها عن ذنب ولو كان صغيرا مع الإصرار على ذنب آخر ولو كان كبيرا عند الجمهور. ذكرنا أن الإنسان إذا ارتكب معصية يجب عليه أن يتوب، والتوبة لها شروط. وبعد ذلك نقول قال المصنف تصح التوبة ولو بعد نقلها، ولو بعد نقل التوبة عن ذنب، تصح عن ذنب ولو كان صغيرا مع الإصرار على آخرة. لأن حرف لو أتى به للرد على المخالفين تصح التوبة ولو بعد نقلها، وهناك قول يخالفه لا تصح بعد نقلها كما سيأتي. عن ذنب ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا مع الإصرار على آخرة، مع الإصرار على آخرة. ولو كان كبيرا، ولو كان هذا الآخر كبيرا عند الجمهور. إذن هذا الذي ذكره في المتن هو مذهب الجمهور أهل السنة. وقيل لا تصح بعد نقلها بأن عاد إلى المتوب أنه إنسان تاب من ذنب ثم عاد إليه، لا تصح هذه التوبة الثانية. وقيل لا تصح عن صغير لتكفيره باجتناب الكبير. هنا إشكال في تعبيره. وقيل لا تصح عن صغير، ما هذا الكلام لا تصح عن صغير؟ من قال هذا لا تصح عن صغير؟ لتكفيره باجتناب الكبير. التوبة إذا توفرت شروطها تصح بلا إشكال، لا أحد يختلف فيه، إذا توفرت الشروط تصح. بل المراد بهذا القيل هنا ليس هو الصحة. انظر في المتن وتصح التوبة ولو بعد نقلها، هنا خلاف. إذا نقلت التوبة الأولى هل تصح التوبة الثانية؟ نعم، التعبير هنا تصح. وقيل لا تصح، وقيل لا تصح عن ذنب ولو صغيرا، يعني تصح عن ذنب صغير. هكذا صار المعنى، صار المعنى إيه؟ تصح التوبة ولو كان الذنب صغيرا، ولو كان الذنب صغيرا مع الإصرار على آخرة. وتصح التوبة عن ذنب صغير، وتصح التوبة عن ذنب، هكذا حاصل المعنى في المتن. لابد أن نعدله بمعنى إيه؟ تجب التوبة على ذنب ولو كان صغيرا. فهمتم؟ تجب ليس تصح، تجب التوبة على عن صغير، تجب التوبة عن صغير، تجب التوبة عن ذنب ولو صغيرا، تجب التوبة عن ذنب ولو صغيرا. لماذا؟ لأن هناك من يخالفنا ويقول لا يجب التوبة من الصغائر، لا تجب التوبة من الصغائر، بل يكفي أن يجتنب الكبائر، يكفيه أن يجتنب الكبائر. إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر ثم يرتكب الصغائر، هذه الصغائر لا تحتاج إلى التوبة، لأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. يعني التوبة من الصغيرة لا تجب. فهمتم؟ المصنف يقول التوبة تجب ولو من الصغائر. فهمتم؟ وقيل لا تصف بعد نقلها بأن عاد إلى المتوب أن هذا سليم ما في مشكلة. وقيل الثاني وقيل لا تصف أن صغير لتكفيره باجتناب الكبير. هذا التعليل انظر في هذا التعليل لا تصف أن صغير لتكفيره باجتناب الكبير. هذا التعليل يناسب عدم الوجوب. لا تجب أن صغير لماذا لا تجب لتكفيره باجتناب الكبائر. فهذا التعليل يناسب عدم الوجوب يناسب عدم الوجوب. لكن الشيخ عبد الرحمن شربيني قال لا يناسب عدم الوجوب نعم ويناسب عدم الصحة أيضا يناسب عدم الصحة لأنه إذا لم يكن هناك ذنب لا يصح التوبة تشترط الذنب فهم. طالما لا ذنب بتكفير الصغائر فلا يصح التوبة. إذن التعليل كما أنه يناسب عدم الوجوب وكذلك يناسب عدم الصحة أيضا هكذا لاها الشيخ عبد الرحمن الشربيني. ما عندنا مشكلة فليكن مناسبا فليكن التعليل مناسبا لهذا ولذاك لا هذا لا يشكل علينا. وإنما الذي يشكل علينا أن الخلاف حقيقة بين الفريقين ليس في الصحة أو عدم الصحة بل الخلاف الذي اشتهر وعرف ووجد في الكتب أن فريقين فريق يقول يجب التوبة من كل ذنب فورا سواء كان صغيرا أو كبيرا بل ادعى بعض العلماء الإجماع عليه منهم الشيخ أبو القاسم الأنصاري تلميذ إمام الحرمين في شرح إرشاده في شرحه لإرشاد إمام الحرمين قال أجمع المسلمون على وجوب التوبة من كل ذنب وكذلك قال بعض العلماء في كتب أخرى. وهذا الكلام هو دعوى الإجماع دعوى الإجماع نظر فيه بعض المتأخرين منهم تاج الدين السبكي في الطبقات قال كيف دعوى الإجماع وأبو هاشم الجبائي يرى أنه لا يجب التوبة من الصغائر فأجاب على هذا الإشكال بأن أبا هاشم مسبوق بالإجماع لأن الإجماع منعقد على وجوب التوبة على كل ذنب كل ذنب ثم جاء الجبائي وخرق الإجماع فلا يلتفت إليه هكذا أجاب. المهم دعوى الإجماع قائمة على ماذا؟ على أن التوبة واجبة من كل ذنب صغيرا أو كبيرا. ولكن المشكلة والد المصنف والد المصنف تقي الدين سبكي قال لا يجب التوبة من صغير فهو لا يخرق الإجماع إذا كان هناك إجماع فرأينا في السبكي الكبير أنه لا يرى وجود الإجماع قائما وإذا كان وجوب الإجماع قائما ما خرقه فمخالفته تدل على أنه ليس هناك إجماع. مذهبه أنه يجب أحد الأمرين إما اجتناب الكبائر أو التوبة من الصغائر إما أن تتوب من الصغيرة أو لا تتوب ولكن تجتنب الكبائر. الواجب أحد الأمرين عند من؟ عند تقي السبكي. وهذا لا يتنافى مع مذهب الجمهور هكذا قال تاج الدين السبكي. هذا الذي قاله تقي الدين هذا الذي قاله الوالد ليس مخالفا لمذهب الجمهور كما زعم الوالد. الوالد زعم إيه؟ ما أقوله أنا هو متمشي مع مذهب الجمهور. مذهب الجمهور إيه؟ أن يكون هناك شيء يكفر الصغيرة أن يكون هناك شيء حاصل. مذهب الجمهور أن يأتي الإنسان بما يكفر الصغيرة. ما الذي يكفر صغيرة؟ إما التوبة وإما اجتناب الكبائر. فمذهبي أنا وإن كان مختلفا في التعبير إلا أنه موافق مع روح مذهب الجمهور. هكذا زعم تقي السبكي. تاج الدين السبكي قال لا مذهب الوالد لا يمكن أن يكون يعني موافقا لمذهب الجمهوري. لماذا؟ لماذا نسيت لماذا وفرق بين القولين ثم ضعف مذهب أبيه وقال يجب التوبة عن الصغيرة عينا يعني لعينها ليس فقط اجتناب الكبائر نعم إذا إذا إذا إذا إذا اتفق أنه لم يتوب عن الكبائر عن الصغائر فننظر هل اجتنب الكبيرة نعم إذا اجتنب الكبيرة نعم يكفر عن صغائره التكفير شيء والمغفرة شيء آخر هكذا قال تاج الدين الصوفي اجتناب الكبائر يفيد ماذا يفيد تكفير الصغائر تكفير الصغائر إذن الصغيرة موجودة لكن كفر عنها يعني ستر عنها أو ستر عليها الشيء موجود لكن مستور ليس ممحوا بل مستور أما التوبة تمحو الصغيرة لا كأنه التائب من الذنب كمن لا ذنب له فهمتم إذن مذهب الجمهور يفيد المغفرة يعني ما هو الذنب كليا مذهب الوالد يفيد الستر ما وجودي الذنب هكذا فرق إن لم أكن مخطئا هذا الكلام في طبقات الشافعية في ترجمة الشيخ الإمام أبي القاسم الأنصاري تلميذ إمام الحرمين بين بين من تاج السبكي مع الجمهور تاج الدين السبكي مع الجمهور حيث قال يجب التوبة عن الصغيرة لا يكتفى باجتناب الكبائر إذا تاب عن الصغيرة فما قول الإمام الشيخ الوالد إذا تاب غفر بلا إشكال عند كل أهل السنة بل حتى عند المعتزلة إذا تاب أما إذا لم يتوب ثم اجتنب الكبائر كفر عند تقييد الدين السبكي وعند غيره أيضا عند الجمهور أيضا لأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر الفرق أن هذا تكفير وهذا مغفرة التكفير غير المغفرة اجتناب الكبائر لا يفيد المغفرة التوبة تفيد المغفرة هذا هو الفرق يفيد تكفير أيضا الفرق أي يا أخي لماذا التوبة ليغفر الله له هذا الذنب هذه المغفرة لا تحصل إلا بالتوبة المغفرة مطلوبة أما إذا لم يتوب ثم اجتنب الكبائر يكفر الله عنه ليس يغفر الله له بل يكفر أين المغفرة إذن لماذا لم تحصل المغفرة تحصيل المغفرة مطلوب الفرق الذي أداه السكي الولد لما قاله الوالد ما هو هل هو في هذا الذي قاله الوالد يفيد يؤدي إلى تكفير الذنوب الذي أوجبه الجمهور ما يؤدي إلى مغفرة الذنوب هذا فرق لا تفهم الفرق بين المغفرة والتكفير أيوة إذن الجمهور على إيجاب المغفرة مغفرة الصغائر التقي السبكي يذهب إلى تكفير الصغائر الجمهور لا يكتفون بالتكفير بل لابد من التوبة التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب من لم يتوب ولم يجتنب الكبائر لم يكفر ولم يغفر له. من لم يتوب من الصغائر واجتنب الكبائر. نعم. على مذهبنا ومذهب السبكي جميعا يكفر. إن الجمهور هو يكفر عن الصغائر ويأثم بتركه لا لا يأثم لا يأثم، لكن فرق بين المغفرة والتكفير، فرق بين المغفرة والتكفير، لكن لا أعرف ما هذا الفرق يعني في الآخرة. لا إثم، لا إثم في كلا الحالين. لا معنى الإيجابي. لا قد يكون له معنى، قد يكون له معنى يعني وصاحب يقال أنه إنه عاصم، لكن لا إثم عليه. أما إذا تاب لا يقال إنه عاصم. فهمت؟ بدون إثم في كلا الحالين. المعصية بترك التوبة. المعصية بترك التوبة. نعم. نعم. على مذهب الجمهور. بل الذنب الذي ارتكبه ما زال موجودا لكن ستر عليه فقط. أما إذا ستر فما المعصية بترك التوبة؟ إذا استمر لا يوجد مغفرة. لا يوجد معصية. يوجد معصية لأنه تكفير. التكفير يعني إيه؟ الذنب موجود. لا، لأن السبكي لا يجيب التوبة، لا يجيب التوبة لعينها. فلذلك قال شيخ الإسلام هنا وقيل لا تصح عن صغير، لا تصح عن صغير. هذا الشرح الذي شرحه جلال الدين المحلي قال عنه شيخ الإسلام تعبيره بلا تصح، تعبيره بلا تصح، تعبير المحلي بلا تصح هو مقتضى كلام المصنف، لأن المصنف ماذا قال؟ وتصح. إذن عبارة المصنف تصح، ومجاريا للمصنف قال الشارح هكذا. تعبيره بلا تصح هو مقتضى كلام المصنف، حيث جعل الخلاف في التوبة من الصغيرة في الصحة وعدمها. جعل الخلاف في أنها تصح أو لا تصح، لكن الخلاف فيه عند غيره، يعني عند غير المصنف، إنما هو في وجوبها وعدمه، وهو المناسب لتعليله بقوله لتكفيره باجتناب الكبيرة. وذكرت لكم تعليق الشيخ عبد الرحمن شربيني. وقيل لا تصح عن ذنب مع الإصرار على كبير. نحن قلنا في المتن ولو كان صغيرا مع الإصرار على كبير، مع الإصرار على كبير. إنسان تاب من الصغائر وهو ما زال مصرا على الكبيرة، ما زال مصرا على الكبيرة، قال سبكي هذه التوبة من الصغيرة أيضا تصح. وقيل لا تصح عن ذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا مع الإصرار على كبير، مع الإصرار على كبير. هذا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة. وإن شككت في الخاطر، إذن انتهينا من القسمين للخاطر، قسم مأمور به فبادر. ماذا قال فبادر ولا فبادر؟ فإنه من الرحمن. والقسم الثاني منهي عنه، فإياك أن تفعله. فهم؟ قسم ثالث يعني لا تعلم أنه مأمور به أو منهي عنه. وإن شككت، هذا قسم ثالث من أقسام الخاطر. وإن شككت في الخاطر أمأمور به أم منهي عنه لا تعرف، فما الحكم فيه؟ فأمسك عنه، أمسك عنه يعني لا تفعل. لماذا نمسك عنه؟ حذرا من الوقوع في المنهي، حذرا من الوقوع في المنهي، لأن دفع المضرة أولى من جلب المصلحة. ومن ثم يعني ومن هنا وهو الإمساك، أي من أجل ذلك قال الشيخ أبو محمد الجويني في المتولي يشك أن يغسل غسلة ثالثة فتكون مأمور بها. يشك ماذا؟ في المتولي الذي يشك هل غسل مرتين أو هل غسل ثلاث مرات، المطلوب ثلاث مرات أليس كذلك؟ لكن هو في أثناء الوضوء شك، كم مرة غسلته؟ مرتين. إذا كان مرتين لابد أن أغسل ثلاث. ثالثا، أمس ثلاث مرة غسلته فلا يجوز لي أن أغسل مرة رابعة، شك في هذا، ماذا يفعل؟ لسبب هذه القاعدة قال الإمام الجويني يشك أيغسل في المتوضئ، يشك أيغسل غسلة ثالثة فتكون مأمورا بها أم رابعة فتكون منهيا عنها. المراد بالنهي هنا نهي يشمل الجازم وغير الجازم. لا يغسل، هذا مقول القول، هذا مقول قال الجويني. ماذا قال الجويني؟ لا يغسل، إذا شك يتوقف لا يغسل، خوف الوقوع في المنهي عنه، لأنه إذا غسل يحتمل أنه وقع في الرابعة، يحتمل أنه وقع في، إذا لم يغسل يحتمل أنه ثلاثة أو اثنين، ثلاثة أو اثنين، ثلاثة جميل، اثنين ما في مشكلة، يعني لم يجلي بالمضرة، دفع المضرة وإن لم يجلي بالمصلحة، هذا لا يضر. هكذا قال الجويني لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه. هل هذا صحيح في المذهب؟ هل هذا صحيح؟ ماذا نفعل نحن إذا شككنا في الوضوء؟ ماذا نفعل إذا شككنا في الصلاة؟ صليت الظهر أربعة ولا ثلاثة، ماذا نفعل؟ نبني على الأقل فنصلي ركعة. فلماذا قال المصنف هذا؟ يعني بنى المسألة على ضعيف، بنى القاعدة على ضعيف، أو بنى الضعيف على قاعدة. قال ومن ثم قال في المتوضئ يشك ويغسل غسلة ثالثة أم رابعة لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه. هذا الذي أشرت إليه لم ينبه عليه الشارع، فقد قال وغيره قال يغسل، لم يشير إلى أن هذا الذي قاله الغير هو المعتمد، لم يشير إليه. لماذا لم يشير إليه؟ حتى لا يؤكر على المصنف، يعني تصالح معه. وغيره قال، يعني غير الجويني قال، وهم الجمهور وهو المذهب، فهمتم؟ ماذا قال؟ يغسل حتى وإن احتمل وقوع الرابعة لا يبالى به. وغيره قال يغسل لأن التثليث مأمور به ولم يتحقق، هذا توجيه الغير، توجيه الغيري، ولم يتحقق، يعني التثليث المأمور به، ولم يتحقق التثليث المأمور به قبل هذه الغسلة فيأتي بها، يأتي بالغسلة حتى وإن احتمل كونها رابعة. هذا كلام الغير وهو المعتمد، فإنتم فكيف توجه كلام المصنف هنا؟ ترده ردا أم تلتمس له العذر؟ الذي يليق بنا أن نلتمس له العذر، فهو إيه؟ أن ما قاله الجويني وإن كان ضعيفا إلا أن ما أراده المصنف بهذه القاعدة، وإن شككت مأمور أم منهي فأمسك، هذه القاعدة لا غبار عليها. لماذا؟ لأن أمر الشارع إما أن يكون مغين بغاية أو لا يكون مغين بغاية. إذا كان أمر الشارع مغين بغاية ثم شك فهو يأتي بعدد زائد، يأتي بعدد زائد. مثلا صلاة الظهر مغين بغاية وهو أربع ركعات، هناك غاية، شك أنه صلى ثلاثة أو أربعة يأتي بزيادة، يأتي بركعة زائدة، فهمتم؟ وكذلك الوضوء وكذلك غيرها، إذا شك لأنه مغين بغاية. أما إذا كان الأمر ليس مغين بغاية وأنت شككت هل هذا مأمور به أو ليس مأمور به أو منهي عنه، هنا تطبق القاعدة، يعني تمسك لا تفعل، فهمتم؟ مثاله لا أعرف لماذا ذكر هذا المثال، القاعدة من حيث إنها قاعدة لا غبار عليها، فهمتم؟ لكن هناك مجالان، مجال يطبق فيه هذه القاعدة ومجال آخر لا يطبق فيه هذه القاعدة. مثلا أنت وجدت طعاما أمامك تشك في أنه حلال أو ليس حلالا، هذا ليس مثل الوضوء، ليس مثل صلاة الظهر. هنا التصوف يقول لك إيه؟ لا تأكل، فإنتم الاجتناب أمسك. أما إذا كان في مثل الصلاة والوضوء لا نقول أمسك، بل نقول له إيه؟ افعل زد. وكل واقع في الوجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه بقدرة الله تعالى وإرادته. كل واقع في الوجود، نحن ما زلنا في التصوف، ما زلنا في التصوف، ولكن هذا الكلام متعلق بعلم الكلام. فالشارح المحقق أدرك هذا وأراد أن يربط هذا الكلام بالتصوف، أراد أن يربط الكلام بالتصوف حتى يجعل لكلام المصنف محملا. كيف ربطه؟ ومن جملته الخاطر، لأننا كنا نتكلم في الخاطر، فإنتم الخاطر، أليس الخاطر من جملة الممكنات؟ نعم، كل ممكن بقدرة الله، ومن الممكن الخاطر الذي نحن فيه، فهمتم؟ هذه الجملة المعترضة الله أعطى بها ليربط كلام المصنف بعلم التصوف الذي يدور كلامه فيه أو حوله. وكل واقع في الوجود بقدرة الله، كل واقع في الوجود بقدرة الله، أليس الله تعالى واقعا في الوجود؟ الله تعالى واقع في الوجود وهو بقدرة الله، إذن كيف يعني تشرح الكلام؟ كل واقع بقدرة الله، الله تعالى واقع أو ليس واقعا؟ واقع وهو بقدرته يعني؟ لا، معنى واقع، ما معنى وقع؟ ما معنى وقع؟ وجد بعد أن لم يكن، فهمتم؟ وقع، وقع. لا نعبر عن الله تعالى إنه واقع، فهم؟ بل نعبر عنه إنه موجود، إنه الوجود لا يستلزم سبق العدم، الوجود لا يستلزم سبق العدم، موجود لا يعني أنه كان معدوما. أما إن قلت حادث حدث يعني لم يكن قبل ثم وجد، فهمتم؟ وكذلك الواقع، وقع يعني لم يكن موجودا الآن وقع، فهمتم؟ فقوله كل واقع يخرج الله تعالى، الله تعالى ليس داخلا فيه. وكل واقع في الوجود يعني في الوجود الخارجي ليس في الوجود الذهني، كل واقع في الوجود ومن جملته الخاطر وفعله وتركه، فهمتم؟ الفعل إذا كان مأمورا به والترك إذا كان منهيا عنه، فهمتم؟ كل هذا بقدرة الله تعالى وإرادته، وهو خالق كسب العبد أي فعله الذي هو كاسبه لا خالقه، العبد ليس خالقا له وإنما هو كاسب له، كما يبين ذلك بقوله قدر له قدرة، الله تعالى قدر له قدرة يعني هي استطاعته تصله للكسب لا للإبداع. قدر له قدرة هي استطاعته، هذه القدرة تصله للكسب لا للإبداع. هذه القدرة التي خلقها الله تعالى للعبد تصله للكسب لا للإبداع، لأنها ليست مؤثرة، وإنما هي مقارنة، للقدرة القديمة، هي استطاعته تصله للكسب لا للإبداع، بخلاف قدرة الله تعالى فإنها للإبداع لا للكسب. فالله خالق غير مكتسب، والعبد مكتسب غير خالق، فيصاب ويعاقب على مكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له. وهذا أي كون فعل العبد مكتسبا له مخلوقا لله تعالى توسط بين قول المعتزلة. ما هو قولهم؟ إن العبد خالق لفعله لأنه يصاب ويعاقب عليه. لماذا قالوا إن العبد يخلق فعله؟ لأنه ثبت بالدليل القاطع أن العبد مصاب ومعاقب. إذا لم يكن خالقا لفعله على ماذا يصاب؟ على ماذا يعاقب؟ يعاقب على فعل غيره. أنت تعاقب على زنا فلان، هذا غير معقول، هذا غير جائز. فلذلك طالما أن الإنسان معاقب فهو الخالق لفعله، هكذا قالوا. وبين قول الجبرية إنه لا فعل للعبد أصلا، ليس للعبد فعل أصلا، وهو آلة مهلة كالسكين في يد القاتل، كالسكين في يد السكين ليس له فعل، بل الفعل لمن أمسك بالسكين. فإنتم السكين مجرد آلة. إذن هذا قول وهذا قول بينهما الأشعرية. لماذا توسطوا بينهما؟ لماذا لم يقولوا مثل قول المعتزلة إن العبد خالق؟ لماذا لم يقولوا مثل قول الجبرية إنه ليس له أي شيء وهو كالريش المعلق في الهواء يقلبه حيث يشاء؟ لماذا؟ لأن من الضرورة التفرقة بين نوعي الفعل، من الضرورة التي ندركها التفرقة بين نوعي الفعل. ليس كل فعل نوعا واحدا، ليست الأفعال كلها نوعا واحدا بالبداهة والضرورة، بل الفعل نوعان. ما هما؟ إنسان يسقط من الشجرة، يعني أو يسقط من فوق المبنى، يسقط إلى الأسفل، وهذا فعل، السقوط فعل. وهل له فيه حرية تصرف؟ أنا الآن في وسط السماء، في وسط الهواء، هل بإمكاني أن أتوقف عن الحركة؟ لا، وهو جبرا يسقط. وبين فعل آخر وهو إيه؟ شرب الماء. أنا يمكنني أن أشرب وأتوقف عن شربي. ما وجه هذه التفرقة؟ لابد أن يكون له وجه. ما بينما هذا فعل وذاك فعل، شرب الماء فعل وسقوط من المبنى فعل، أليس هذا فعلا وذاك فعلا؟ نعم. بينما هما في كلاهما فعل، لكن هذا الفعل بإمكانك أن تتوقف عن إجراء هذا الفعل، وليس بإمكانك أن تتوقف عن الاستمرار في ذاك الفعل. لماذا؟ لماذا؟ إذا كان فعلا، إذا كان معا فعلا وهما جنس واحد، إذا كان جنسا واحدا حكم الجنس هو حكم أحد الجنسين، هو حكم الجنس الآخر، كما قلنا تماثل الأجسام. الجسم إذا كان مشاركا للجسم الآخر في الجسمية ما ينضبق عليه ينضبق عليه، لأن التماثل يوجب اتحاد الحكم. فكذلك هنا هذا فيل وذاك فيل، أو هذا فيل وذاك فيل، إذا كان هذا هو مثل هذا بينما ليس مثل هذا، هنا أنت يجوز لك كذا وهناك لا يجوز لك كذا، فهناك تفرقة بين الفعلين. ما وجهها؟ وجهها أن لك في هذا الفعل ما ليس لك في ذاك الفعل. ما هذا الشيء؟ سميه ما سميه، ما عندي يعني المشكلة في التسمية. هنا يوجد لك شيء نحن نسميه اختيارا. أنتم الجبرية لا تسمونه اختيارا، ما عندي مشكلة. بالنسبة لي في هذا الفعل في شرب الماء أنا بإمكاني أن أشرب وبإمكاني أن لا أشرب، أما في السقوط من المبنى ليس لي في هذا الإمكان. إذن وجود هذا الإمكان أنا أسميه اختيارا، خلافا للجبرية، خلافا للجبرية. أما السقوط من المبنى، نعم الأمر كما قلتم، الساقط من الفوق كالريش المعلق لا يستطيع أن يتصرف فيه، أما هنا لست كالريش المعلق، أما هنا لست كالريش المعلق. أنا إذن لا أريد، لا أستطيع أن أوافق الجبرية، لا أستطيع أن أوافق الجبرية لوجود هذه التفريق الضرورية. طيب لماذا لم توافق المعتزلة؟ لماذا لم توافق المعتزلة؟ أنت الآن خرجت خالفت الجبرية، واضح. ما وجه مخالفتك للمعتزلة؟ وجه مخالفتنا للمعتزلة أنه قد ثبت بالبرهان العقلي القاطع أنه لا تأثير إلا الله، لا تأثير إلا لله. ثبت بالبرهان القاطع الذي هو دل على الوحدانية، دل على ماذا؟ ثبت ماذا؟ أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. لو كان فيهما آلهة لفسدتا. هذه هي الوحدانية. الوحدانية تنفي ماذا؟ تنفي الكموم الخمسة كما ذكرنا، الكم المتصل والمنفصل في الذات، يعني ليس هناك إله آخر يشاركه في الألوهية، الكم المنفصل في الذات، وليس ذاته مركبا من الأشياء من الأجزاء، الكم المتصل، كلاهما منفيا، وكذلك الكم المتصل والمنفصل في الصفات، ومن الصفات القدرة، من الصفات القدرة. ليس لشيء قدرة مثل قدرته، فهمتم؟ إذن الله تعالى قدرته مؤثرة باتفاق منا ومن المعتزلة. الله تعالى قدرته مؤثرة باتفاق المسلمين. معنى التوحيد أنه ليس لغير الله قدرة كقدرة الله، ليس لغير الله قدرة كقدرة الله. معناه ليس قدرة الإنسان مؤثرة، ليس قدرة الإنسان، هذا ثبت بالبرهان العقلي، فبالتالي لا أستطيع أن أوافق المعتزلة، وكذلك لا أستطيع أن أوافق الجبرية. ماذا أفعل؟ أكون بين الأمرين، أكون بين نعم ليس له تأثير، لكن ليس كالريش المعلق أيضا، ليس ريشة معلقة ولا صاحب قدرة مؤثرة، أتوسط بين الأمرين. أما أن أعبر عن هذا التوسط، أعبر عن هذا التوسط بالكسب، فهمت أو لم تفهم؟ ابن تيمية لم يفهم، ابن تيمية ربما لم يريد أن يفهم، قال إيه ثلاثة تدنو من الأفهام، الكسب عند الأشعري والهاء للبهشمي وطفرة النظامي، هكذا قال. هناك أمور ثلاثة لا يفهم، لا تفهم، الكسب عند الأشعري والهاء للبهشمي وطفرة النظامي، حال البهشمي يعني حال أبي هاشم، الهال موجود أو غير موجود، ما هو الهال؟ وكذلك طفرة النظام، النظام يقول يمكنك أن تصل إلى الثلاثة دون أن تمر بالاثنين من الأول إلى الثالث، طفر يسميه طفرة، هذه الأمور الثلاثة غير مفهومة، هكذا قال ابن تيمية. فلذلك قال الشارح أن المذهب الأشعري توسط بين الجبر المحلي والقدر المحلي، ومن ثم أي من هنا، وهو أن العبد مكتسب لا خالق، أن العبد مكتسب كما بينا وليس خالقا. لماذا؟ لكون قدرته للكسب لا للإبداع، فلا توجد إلا مع الفعل. هذه المسألة لم يذكرها المصنف، كان له أن يذكرها، فلا توجد القدرة إلا مع الفعل ولا تصله للضدين كما قال شيخ الإسلام المصنف، لأن هنا مسألة يعني تتكون من جزئين، القدرة مع الفعل للفعل، هكذا يعبرون، القدرة قدرة الإنسان، القدرة الهادفة مع الفعل وللفعل، يعني ليس للفعل وضد الفعل، قدرة الصلاة مع الصلاة لصلاة وليس للصلاة وترك الصلاة، القدرة التي على ترك الصلاة قدرة أخرى، القدرة التي على الصلاة ليست هي القدرة التي على ترك الصلاة عند الأشعرية. فلذلك يعبرون عن هذا بإيه؟ القدرة مع الفعل للفعل، الشك الأول ما ذكره المصنف بل اكتفى بذكر الشك الثاني فقال ومن ثم الصحيح أن القدرة لا تصح للضدين لم يذكر الشك الأول بينما شيخ الإسلام زكريا ذكر الشقين معا فلا توجد لماذا؟ لأن الشق الثاني مترتب على الشق الأول الشق الثاني يثبت إذا ثبت الشق الأول الشق الأول إيه؟ القدرة مع الفعل القدرة يا أخي إذا كان القدرة مع الفعل فيجب أن يكون للفعل فيجب أن تكون للفعل أنت لم تثبت الشق الأول إذا لم تثبت الشق الأول لا يمكنك أن تثبت الشق الثاني لأن تصور الشق الثاني متوقف على تصور الشق الأول فحذفه لا يجوز فلذلك أشار إليه الشارع فلا توجد إلا مع الفعل فهم؟ فلا توجد إلا هذه القدرة الحادثة لا توجد إلا مع الفعل لماذا لا توجد إلا مع الفعل؟ لأن هذه القدرة عرض القدرة الحادثة عرض وقد انتهينا من بيان أن العرض لا يبقى زمانين لأن القدرة التي هي الاستطاعة للإنسان هي عرض العرض لا يبقى زمانين يعني إذن لا يتقدم على الفعل أنت قلت إيه كل المسلمين متفقون على أن الذي يصلي له قدرة على الصلاة في حالة الصلاة هذا لا خلاف في ذلك بين الأشعرية وغيرهم الذي يصلي قادر على الصلاة متى عند الصلاة الذي يصلي قادر على الصلاة عند الصلاة هل في خلاف؟ ليس في خلاف وإنما الخلاف هل له قدرة قبل الصلاة هنا الخلاف تعال الآن ننظر طيب هو قادر على الصلاة عند الصلاة أليست القدرة عرضا؟ نعم هي عرضا وهي موجودة عند الصلاة إن قلنا إنها موجودة قبل الصلاة أيضا لزم أن العرض بقي زمانين لزم أن العرض بقي زمانين إذن بطل أنه أنها موجودة قبل الصلاة بطل أنها موجودة قبل بقي أنها موجودة عند الصلاة فهمتم؟ لا يمكننا أن نقول إنها كانت موجودة قبل الصلاة وانعدمت عند الصلاة هذا لا يمكن لماذا؟ انعدمت عند الصلاة إذن صلى بلا قدرة؟ هذا الشك غير متصور الشك المتصور الوحيد وهو إيه؟ موجودة عند الصلاة وقبل الصلاة أيضا هذا متصور وإن كان باطلا لكن حتى هذا المتصور باطل لماذا؟ لأن قولك هذا يؤدي إلى بقاء العرض زمانين فإنتم أما القول بأنها كانت موجودة ثم انعدمت تطبيقا لقاعدة أن العرض لا يبقى زمانين لكن ترتب عليها ما هو أبشع منه وهو إيه؟ حصول الفعل بلا قدرة حصول الفعل بلا قدرة صلاة بلا قدرة هذا لا يمكن إذن قلنا أن هذه القدرة التي يصلي بها يجب أن تكون مقارنة للفعل ولا يجوز أن تتقدم عليه ولا يجوز أن تسبق عليها على هذه القدرة الموجودة لإيه؟ لماذا؟ لأن العرض لا يبقى زمانين فلا تتقدم عليه وإلا لزم وقوعه بلا قدرة لامتناع بقاء الأعراض وقيل توجد قبله لأن التكليف قبله هذا قول المعتزلة توجد قبله يعني توجد القدرة عند الفعل وقبل الفعل توجد كما قلت لكم قول المعتزلة إيه؟ هذه القدرة الحادثة موجودة عند الفعل وقبل لماذا قالوا لامتناع التكليف لأن التكليف قبل متى كلفك الله بالصلاة أنت متى كنت مكلفا بالصلاة بعد البلوغ أو أقل شيء بعد دخول وقت الصلاة بمجرد دخول وقت الصلاة أنت مكلف لكن أنت تصلي متى تصلي بعد 10 دقائق أنت مكلف الآن تصلي بعد 10 دقائق أنت مكلف الآن يعني إيه أنت قادر إذا لم تكن قادرا كيف أنت مكلف الآن فهم؟ التكليف يستلزم وجود القدرة. إذا لم يكن عندك قدرة لا وجه لتكليفك بالصلاة، لأن التكليف قبله، فلو لم تكن القدرة قبله لزم تكليف العاجز، لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم تكليف العاجز. هذا كلام من؟ كلام المعتزلة. ونحن نرد عليه، كيف نرد؟ نرد بأن صحة التكليف لا تتوقف على وجود هذه القدرة التي نتكلم عليها. صحة التكليف لا تتوقف على وجود القدرة بهذا المعنى، وإنما هي تتوقف على وجود القدرة بمعنى آخر. ما هذا المعنى؟ سلامة الأسباب والآلات، سلامة الأسباب والآلات، وهو المعبر عنه في القرآن بالاستطاعة. بإيه؟ الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، يعني وجد المال، وجد الصحة، وجد الأمن في الطريق. فهمتم؟ إذا وجد أنت مكلف، إذا لم يوجد أنت لست مكلفا. إذن التكليف يتوقف على إيه؟ سلامة الأسباب والآلات. أنت مكلف بالصلاة إذا كنت عاقلا، إذا كنت حيا، إذا كنت بالغا، إذا كنت يعني إذا كنت صحيح البدن. فهمتم؟ هذه الأمور هي التي تتوقف عليها التكليف. أما القدرة التي نتكلم عليها الآن وهي محل النزاع، ليس التكليف متوقف عليه، ليس التكليف متوقفا عليه. أنت سلامة الأسباب والآلات هل هو سابق؟ نعم هي سابقة، سلامة الأسباب والآلات سابقة على الفعل. مثلا نحن نصلي، ما هي أسباب الصلاة وما هي آلات الصلاة؟ أسباب الصلاة وجود مكان تصلي فيه، وجود الماء الذي تتوضأ به. آلات الصلاة يدك ورجلك وبدنك، أليست هي سابقة؟ نعم هي سابقة باتفاق منا ومنكم. سبق هذه الآلات يكفي، يكفي لصحة التكليف. أما إيه؟ القدرة الحادثة المتنازع فيها لا يشترط تقدمها، بل لا يمكن تقدمها، لا يمكن تقدمها. لماذا؟ لأن تقدمها يستلزم بقاء العرض زمانين. فإنتم إذن كلام المعتزلة مردود بأن صحة التكليف تعتمد القدرة بمعنى سلامة الأسباب والآلات، لا بالمعنى، لا بمعنى القدرة الهادفة التي ننازئكم فيها. نعم. أما من قال بأن وجد من عدل من لا، ما قال أحد، ما قال، بل هذا نعم افتراضي، كلام افتراضي. إذا قيل هذا، هذا باطل بالبداهة. ومن ثم أي من هنا، وهو أن العبد مكتسب لا خالق لكون قدرته للكسب لا للإبداع، فلا توجد إلا مع الفعل. أي من أجل ذلك نقول الصحيح أن القدرة من العبد لا تصله للضدين، لا تصله للضدين، لأن كلا الضدين فعل، الصلاة فعل وترك الصلاة فعل، نحن قلنا القدرة مع الفعل. فهم؟ إذن إذا كان الفعل هو الصلاة، قدرتها مع الصلاة. إذا كان الفعل ترك الصلاة، قدرته مع ترك الصلاة. فكونها مقارنة للفعل يستلزم كونها لا تصله للضدين، يستلزم كونها لا تصله للضدين، لا تصله للضدين، يعني أي لتعلق بهما، لا تصله للتعلق بالضدين، وإنما تصله للتعلق بعهدهما الذي يقصد، إما الصلاة وإما ترك الصلاة، إما الزنا وإما ترك الزنا، وهكذا. وقيل تصله، هذا القيل ينصب إلى المعتزلة بالأولى وإلى الماتريدية أيضا. فهمتم؟ القدرة لا تصله عند الأشعري وأكثر أشعري. وقال قلانسي من أصحابنا إن تصل له على سبيل البدل. ونقل أبو المنصور، أبو حنيفة وأبو منصور الماتريدي والحنفية يقولون تصله لي الضدين، وقيل تصله للتعلق ولا لمتعلق. كيف عندكم؟ للتعلق، للتعلق. إذن هذا خطأ. وتصله للتعلق بهما على سبيل البدل، على سبيل البدل. طبعا ليس على سبيل الاجتماع، هذا باطل بالبداهة، يعني قدرة تصله للصلاة وترك الصلاة معا، هذا طبعا لا قائل به، وإنما الذي قالوه على البدلية، أي تتعلق بهذا بدلا عن تعلقها بالآخر وبالعكس. أما على القول بأن العبد خالق لفعله فقدرته كقدرة الله في وجودها قبل الفعل، قدرة الله أليست موجودة قبل خلق الله؟ نعم، فكذلك هنا، وصلاحيتها للتعلق في وجودها قبل الفعل، وصلاحيتها للتعلق بالردين على سبيل البدل. هذا كلام المعتزلة. الصحيح أن العجز، أنا كنت أريد أن أنهيه اليوم، والله لا أعرف اليوم، هل يوم الأحد ننهيه؟